أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذه آيات وقفنا عليها نتلوها في بيت من بيوت الله ونتدارسها بيننا، لعل الله عز وجل أن ينزل علينا السكينة وأن تحفنا الملائكة وأن تغشانا الرحمة وأن يذكرنا الله في من عنده كما وعد، ووعده لا يتخلف. وقد وقفنا عند آيات الصيام، وبعدما انتهى السياق من الصيام قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا إن الرابط بين هذا وهذا أن الصيام ممنوع فيه من الأكل، أكل المباح، فناسب أن يذكر أكل الحرام بعد أكل المباح والنهي عنه، لأن بعض الناس يمتنع عن أكل المباح ولا يمتنع عن أكل الحرام، فقال الله بعد الصيام هذا. وأيضا أن الصيام حق لله عز وجل والأموال حق للناس، فناسب أن يذكر الله عز وجل حقوق الناس بعد حقه. ومناسبات أخرى قد يفتحها الله لمن يشاء من عباده، لكن قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتقدم إن كل ما نهى الله عنه في المحرمات المالية يرجع إلى هذه الآية، أكل المال بالباطل، سواء كان الباطل هو المعدوم كالقمار، أكل مال بدون مقابل، ومنه التأمين والمضاربة في الأسهم والسلع والعملات ونحو ذلك، كل القمار وميسر فإنه من أخبث وأبشع أكل المال الباطل. كذلك الربا إذا أقرضك بزيادة فإن الزيادة هذه لا مقابل لها، فلذلك هو أكل بالباطل وظلم كما سماه الله، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أو يكون الباطل المنهي عنه، كل ما نهى الله عنه فهو أكل المال الباطل. لو تأكل المال بالبيع الحلال لكن بعد نداء الجمعة الثاني فهو أكل المال بالباطل، ولو تبيع بيعا حلالا لكن على بيع أخيك المسلم فهو أكل المال بالباطل. هذا بالنسبة للبيع فقط، للعقود، فما بالك بالشروط الفاسدة، بالمقاصد الفاسدة، بالقبوض الفاسد، بالفعل الفاسد، أكل المال بالسرقة، بالغصب، بالرشوة، بالاختلاس، بالنهبة، بالظلم، أكل المال باطل بحر، كل الأمور ترجع إليه دقيقة وجليلة. ولذلك بعض العلماء لما منع من بيع العربون احتج بهذا، قال عربون أكل مال بالباطل. ابن عباس يقول إذا قلت للرجل خذ الثوب فإن كرهته رد لي ثوبي ومعه درهم مقابل الرد. قال ابن عباس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، احتج بهذه الآية لأن الدرهم هذا لم يفهم منه ابن عباس إلا هو مقابل، وكل ما تكلم السلف عنه هو يدخل في هذا. ثم أيضا في أكل المال الباطل في المحاكم الخصومات، تعرف أن الحق لأخيك وترفع الدعوة وتطالب وأن تعرف أن ليس لك حق، ولذلك قال وتدلو بها إلى الحكام. إذا عرفت أن خصمك ضعيف الحجة أو ليس عنده بينة هذا من أخبث ما يكون، فمن اقتطع مال امرئ مسلم فإنما يقتطع من النار نسأل الله السلامة، ومن اقتطعه بيمين صبر وقف له يوم القيامة. وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا يعني طائفة وجزءا من أموال الناس بالإثم بالعدوان وبالظلم وأنتم تعلمون. فبعد ما انتهى من الصيام، والصيام متعلق بترك الأكل ونحوه، عقب بهذا أكل المال بالباطل. ثم قال جل وعلا يسألونك عن الأهلة، وهذه أيضا لها مناسبة، وهي كما قال قل هي مواقيت للناس والحج، والأهلة جعلها الله مواقيت لنا، والأهلة الأشهر القمرية ولمن قبلنا أيضا، لم يربطوا بالشمس في صيامهم وحجهم ومواقيت الديون وعدد النساء والكفارات والنذور. ويدل على ذلك أنهم كانوا يصومون عاشوراء العاشر من محرم، وهذا شهر هجري شهر هلالي قمري يعني يتحرك، ما يصومون ما يقابله بالفرنجي، يصومون يوم العاشر من محرم وهو يتحرك، يكون في الصيف وفي الشتاء واثنين وخميس وربوع وثلاثة، ويزعمون أن هذا اليوم الذي هو يتحرك على حسب الأشهر القمرية أنجى الله فيه موسى وقومه، وهو حق، وقال نحن أحق بموسى منه، فدل على أن حتى اليهود والنصارى قبل أن يبدلوا هم كانوا معتمدين في دينهم على الأشهر والأهلة. فالأهلة حكمة من الله بالغة جعلها مواقيت للناس، والحج مواقيت للناس في الزكاة في الصيام وفي الحج وفي الديون وفي العدد وفي الكفارات وفي النذور، كلها مواقيت للناس. وأما الصلوات الخمس فهي مربوطة بالشمس والحج. ثم قال تعالى إذن يجب المحافظة على الأهلة، ويجب التوبيخ والتعنيف والتشهير بمن حاول أن يزحزح هذه الأمة عن الأهلة وأن يستبدلها بالحساب الروماني والإغريقي وحساب المنجمين والفلك، يجب التغليظ عليه لأن هذا مفسد، لا يقال مجتهد هذا يقال مفسد، يريد أن يهدم هذه الشعيرة ويستبدلها، يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا وإن كان صورة كانت موجودة عندهم لكن تدل على أن أحيانا الإنسان يتمسك بأشياء من ما يظن هو بر ويترك أشياء أكبر وأعظم. فكان أهل الجاهلية إذا قدموا من الحج لا يأتون البيوت من الأبواب، لا بد أن يتسور تسورا. وقيل أيضا المعتكف ما يدخل مع الباب، لا بد أن يتسور أو ينقب نقب في ظهر البيت. وقيل أيضا إذا رجع من عيدهم، إذا رجعوا من عيدهم أيضا ما يدخل مع الباب، يعني أشياء أحدثوها. وقالوا أيضا إن الأحمسي وهو القرشي من أهل مكة يدخل مع الباب إذا أحرم أو إذا كان في أشهر حرم، وأن غيره من القبائل الأخرى ما يدخلوا مع الأبواب. فزعموا أن رجل أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع الباب فدخل معه وهو أنصاري قطبة بن عامر، فقالوا هذا فاجر لأن من اخترق الحد يعتبر فجر. قال لما؟ قالوا دخلت مع الباب ولست بأحمسي. قال أنا أتبع هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أحمسي فأنا أحمسي وإن كان هذا ديني فهذا ديني. فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، البر هو التقوى، هذا هو البر أن تتق الله عز وجل. والبر قد يفسر بالتقوى وقد تكون التقوى قرين له ولكل معنى، فمثلا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، جعلهما قسيمين. وهنا قال ولكن البر من اتقى، وهذا طريقة في القرآن، أحيانا تكون الشيء معناهما يجتمع ويفترق. ولكن البر من اتقى، البر كل البر، بر القلوب وبر الأعمال وبر الجوارح، أن تتقي الله عز وجل. وكلام السلف كثير في هذا، أنهم قالوا الدين عندنا والبر عندنا هو أن تكف عن الحرام والمكروه والشبه، وأن تفعل ما افترض الله عليك، وتجتهد قدر استطاعتك فيما في النوافل. هذا هو البر، ليس بكثرة الكلام، إنما بالأخذ الأصول في الأصول. وآتوا البيوت من أبوابها، رخص الله لهم أن يأتوا البيوت من أبوابها، وإن هذا كان فقط من إحداثات الجاهلية. لكن أحيانا الناس يتمسكون بأشياء ويرون أن من خالفها يفجر، ويدعون أشياء أعظم. كان أهل الجاهلية تركوا التوحيد، تركوا دين إبراهيم، وتركوا أشياء كثيرة، ثم إذا جاء أحد ودخل مع باب بيته قالوا هذا فاجر، وهذا أخل بأمر عظيم عندهم. لو تلاحظون هذه الصورة موجودة عندنا في كثير من الأشياء، الأشياء اللي نحن نعتقد أنها دين ولابد منها، هذه من يخالفها تقوم عليه القيامة. والأشياء الكبار سبحان الله العظيم، أمر عجب. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابه، إذا كان الرجل لا يكافئهم في القبيلة ونحوها إن زوجوه قامت الدنيا عليه، وإذا كان الرجل ابن عم البنت وتارك للصلاة لو زوجوه ما حد يقوم عليه. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. الفلاح هو أن تتقي الله عز وجل، وأعظم الشرف الدين، الدين الحقيقي سبحان الله العظيم، أكثر ما يشرف به الإنسان الدين. ولذلك تجد من بين أقرانه وأبناء عمومته إذا كان فيه دين سبحان الله العظيم يعطيه الله من الهيبة والشرف ما لا يعطي غيره. فالدين يشرف به الإنسان، والمرؤات والعلم هذه وسائل الشرف، يعني جعل الله من طبعها أنه يشرف بها العبد، يرفعه الله بها لعلكم تفلحون، وفي الآخرة أعظم وأعظم. ثم بعدما فرغت آيات القصاص والوصايا والصيام والأموال كلها، يعني هذه الآية الوحيدة في الأموال تغني عن كل ما يتكلم عنه في الأموال، لأن كل الأشياء تعود إلى هذه الآية. وخاصة أن طريقة القرآن الأموال تتغير، الأموال هي نوع من جنس وهو العادات، العقود وهذه تتغير يوميا، تنشأ عقود وتندثر عقود، فلذلك يكون كلام القرآن فيها في الحدود فقط المجملات. وأما المواريث والعبادات والأشياء هذه لا، فيها تفاصيل لأنها باقية يوم القيامة ما تتغير. بعد ذلك انتقل السياق إلى آيات القتال والجهاد، وشوف كيف هذه البقرة السورة العظيمة تأخذ الأحكام حكما حكما، خاصة من القصاص إلى آخر السورة. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يوجد واحد أو اثنين من السلف قالوا هذه الآية منسوخة حسب فهمه، وليس منسوخة بالكلية لا، وإنما قال كان في أول أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل إلا من قاتله، مثل قريش جاءت المدينة يقاتلهم لكن ما يذهب إليه، فلما نزلت سورة براءة أمر الله عز وجل نبيه أن يقاتل المشركين كافة وأن يذهب إليهم في أقصى الدنيا يقاتلهم، هكذا هذا الفهم. لكن الأكثر أن هذه الآية محكمة غير منسوخ، وأن حتى لو بدأنا المشركين بالقتال فإن علة القتال ليست الكفر، وإنما علة القتال الكفر مع المقاتل، وإلا لو تركوا المسلمين يبلغون دين الله لعباد الله ويكون الحكم لله ورسوله وما قاتلوهم ما حد قاتل. بس أهم شيء أن لا يحال بين الناس وبين الحق، حتى يصل لكل واحد الحق، وحتى يكون الحكم المسيطر لله ورسوله. فلو ما أحد رفع سيف ما نذهب إليه، أهم شيء هذا. ثم بعد ذلك إن كان من الكتاب تؤخذ منه الجزية. ولذلك لا يقاتل المريض والمرأة والصبي والشيخ وأصحاب الصوامع والرهبان وأمثالهم. لماذا؟ لماذا جاءت الحديث أنك ما تقاتل هؤلاء؟ لأنهم ما يقاتلون، لكن لو قاتلوا يقاتلوا. العلة ليس لأنه راهب أو لأنه امرأة أو شيخ لا أو صبي، العلة أنه لا يقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم مجتمعين على امرأة ميتة مقتولة، قال من قتل هذه؟ قالوا فلان. قال أدركوه وأخبروها أني أنهى عن قتل النساء والصبيان. ثم قال عن المرأة ما كانت هذه لتقاتل، أي فلما تقتل؟ هذه العلة. فإذا اللي ما يقاتلنا ما نقاتله نحن، لكن ليس معنى هذا مثل ما يقولون الآن أن الجهاد في الإسلام دفع فقط. لا، الجهاد في الإسلام دعوة، الجهاد في الإسلام هو دعوة. فالمأمورين بالمسلمين أن يسيحوا في الأرض، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، طبعا مع الأئمة بالعدد والعدة والشروط المعتادة. إذا جاءوا إلى أهل إلى قوم عرضوا عليهم التوحيد، التوحيد ليس ديننا نحن، دين الله الذي لا يقبل سواه، وأنتم تمشون على أرضه وتحت سماءه وتأكلون رزق، فندعوكم إلى الحق ونمكث بعرصتهم 3 أيام. هذه الدعوة. ولذلك الانغماس في بلاد الكفر بدون إذن الإمام أو برسالة الإمام أو مع جيوش الإمام فيه نظر، يحتاج دليل. اللي يذهب الآن ينغمس مثلا في إيران بلد شرك وترفض، يقول أنا بذهب أدعوهم، ما أرسل الإمام ولا هو مع حصانة كسفير أو مع الآن، حتى الدعاء اللي يرسلهم الإمام من هنا يعطونهم جواز دبلوماسي ما يمس أحد، حتى الداعية ليس السفير، الداعي يعطونه جواز دبلوماسي، بحيث أن حتى سيارته عليه لوحة أن هذا حسب المواثيق الدولية ما حد يقرب. طيب أنت كيف تنغمس في بلاد الكفر اللي يمكن يقتلونك أو يضرونك أو كذا بدون إذن؟ الدعوة اللي نعرفها وفعلها الصحابة، ما في أحد خرج من المدينة لوحده قبل الفتوحات الإسلامية وقال أنا أذهب للفرس والروم والحبش ومن هنا وأدعو بنفسي، ما حد قال هذا. ولذلك اللي يظهر الله أعلم أن الدعوة إما إمام يرسلهم كما أرسل أهل بئر معونة، أهل بئر الرجيع، أرسل إلى قبائل العرب، أرسل الرسل إلى الحكام، أرسلهم الإمام وأذن لهم، وأيضا السفراء من قديم معروف ما يقتلون والرسل، أو يكون الدعوة في مقدمة الجيوش الإسلامية تمكث بعرصتهم 3 أيام تدعوهم إلى الله وتبينهم حق الله عليهم. غير كذا يحتاج دليل، تحتاج أدلة في مسألة الانغماس في الكفار في أوساط الكفر والشرك لأجل الدعوة بدون إرسال من الإمام وإذن وحماية. ما الدليل؟ ما الذي فعله من الصحابة حتى نرجع إليه؟ فهذه الدعوة. فإن رفضوا كما في حديث بريدة وغيره نعرض عليهم عرض آخر، أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والحكم لله ورسوله، ويمكثون على دينهم، لعلهم إذا كان الحكم لله ورسوله وما صار في فتنة اللي هو شرك وصار المسيطر هو التوحيد، لعلهم إذا عرفوا أخلاق المسلمين ودين المسلمين أن يعني يدخلون في الإسلام فيمكث على دين، لأن أحيانا الإنسان تأخذ الحمية والعصبية والعزة بالإثم، إلا أبقى على ديني ودين آبائي ولا أغيره، ويحمس بعضهم بعضا ويستفز بعضهم بعضا، كيف نترك دين آبائنا؟ يتركه مع الجزية، يدفع الجزية وينظر في دين المسلمين خير من دينه ودين آبائه، وهذا ليس دين لأحد، لا لعرق ولا لون ولا، هذا دين الله الذي لا يقبس. فإن رفضوا لا هذه ولا هذه، لا يريدون التوحيد اللي يحق الله عليهم، ولا يريدون الجزية حتى ينظروا في التوحيد وآثار التوحيد ومن طبق التوحيد، قلنا السيف، الله اللي ابتلانا بهذا، وقلنا من كف عنا لا نتعرض إليه، من أغلق بابه وامرأه وشيخ وكبير وراهب وصوامع ما نقربه إلا من وقف في طريقنا، لأن نحن لسنا نريد الملك ولا السلطان، ولكن نريد أن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا والآخرة إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، كما كان الصحابة يقول كفوا عن طريقنا. فإذا هذه الآية محكمة، قاتلوا من وقف في طريقكم، لكن ليس كما يفهمون الآن ويقولون لا جهاد إلا جهاد الدفع. دائما المصطلحات الحديثة هي سبب المشاكل، وإنما جهاد الرحمة، جهاد الدعوة، هذا معنى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. ولا تعتدي، إذن من الاعتداء أن تقاتل من لم يقاتل، من الاعتداء قتل النساء والصبيان، من الاعتداء أن أناس أسلموا تقتلهم أو قبلوا بالعهد والصلح وتقتلهم، وأنواع الاعتداء كثيرة. ولكن يجب أن نعلم أن الجهاد المعاصر لا يكاد يشبه جهاد الأنبياء بشبه، الجهاد المعاصر إنما هو قتال عصابات كله أنظمة كلها مأخوذة من الكفار، يقلدون الكفار في قتالهم يسمونه الجهاد، فيه انتحار وفيه نقض عهود وفي قتل النساء والصبيان وفي تفجير جماعي وفي اغتيالات بدون إذن إمام وفي كله فساد عريض، حتى أصبح اسم الجهاد مشوه وأصبح لا تكاد تعرف الجهاد جهاد الرحمة إلا إذا قرأت القرآن والسنة، لما كانت كل الأمصار والمدن يتمنون قدوم هؤلاء الفاتحين إليه لأنهم رحمة أهل رحمة. قاتلوا في سبيل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن هذه الآية تدل على العلة المسألة المشهورة، وهي أن سبب القتال والمقاتلة هي المقاتلة، ولكن ليس إذا جاءونا في بلادنا فحسب، وإنما إذا جئناهم في بلادهم حتى يكون الحكم لله وتكون كلمة الله العليا ومنعونا من ذلك، عند ذلك ظلمونا وظلموا من عندهم من الضعفاء يمنعون الحق عنه. إن الله لا يحب المعتدين ولذلك لا ينصرون. شوف الآن يعتدون على أنفسهم بالقتل والانتحار ويعتدون على الناس ويفجرون، هل نصروا؟ إنما فقط يحرقون أنفسهم في محارق جماعية ولا يحصلون شيء، لأنهم ما أرادوا الله بذلك، وإن أرادوا الله ما اتبعوا سبيل المرسلين. إن الله لا يحب المعتدين، حتى لو كان نيته طيبة المعتدي ما يحب الله ولا يفلح. ثم قال الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إذن هذه تبين ما قبلها، نقتلهم حيث ثقفناهم المشركين، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كما أخرجوكم من مكة وأخرجوكم من بلادكم، أخرجوهم أيضا وشردوهم من لا يريد الإسلام. والفتنة أشد من القتل، الفتنة الشرك أشد من القتل، فكونهم مفتونين الآن أشد من كونهم يقتلون أو يقتل بعضهم، ولكن الناس لا يفقهون. الفتنة أشد من القتل. ففي هذه مسائل هذه الآية، المسألة الأولى لما قالوا ابن عمر في القتال الفتنة أشد من القتل، ضحك ابن عمر عليهم فقال نحن قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة، قتالكم قتال ملك وقتالنا قتال رحمة قتال توحيد. فالفتنة المراد هنا الشرك أشد من القتل. ولذلك من مسائل هذه الآية أن الآن أكثر الناس إذا رأى المسلمين يقتلون يتألم ألم شديد، وعاد الإعلام يصور كيف القتل والاغتصاب وغيره. طيب هذا حق أنك تألم لإخوانك اللي يقتلون، لكن أشد من وأعظم بما لا يقارن عند من عقل عن الله وعن رسوله، ما هو أشد من أن كونهم يقتلون؟ كونهم مشركون. أنا عندما أنظر بلد إسلامي غارق في الشرك والأوثان وعبادة الأولياء ولا أتألم، وإذا وقع عليهم قتل أتألم، إذن أنا ما فهمت القرآن بل عكست القرآن، لأن الله يقول الفتنة أشد من القتل. ينبغي أن يكون حرقتك وألمك الشديد وسعيك وجهادك ودعوتك لكون هؤلاء مفتونين أكثر من كونهم مقتولين. إذا كان مقتول على حق الجنة أمامه هذه ليست بدار، أما الآن معكوسة، إذا كانوا مفتونين بالشرك يعتذر لهم، وإذا كانوا مقتولين لو كان بغير حق يعني يستفز المساكين الشباب اللي ما عندهم عقول ولا عندهم علم ويذهبون إلى هذه المحارق اللي ما يعرفون لا راية ولا إمام ولا شيء. والفتنة أشد من القتل. كذلك من مسائلها مسألة أشار إليها ابن تيمية، قال معنى هذه الآية أن القتل شديد غير مراد، لكن لما كان أمامنا فتنة وقتل فالفتنة أشد من القتل، يعني إنما نلجأ للقتل لأجل وجود الفتنة، ولكن القتل غير مراد إلا من وقف في الطريق. ثم له رسالة أخرى، هذه قال في السياسة الشرعية، قال ترى ليس القتل مراد، وإن كان أحيانا يكون إثخان كما قال عمر، كما قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله يريد الآخرة بالإثخان بقتله، لكن هذا جاء عرض بعد القتال، لكن نحن الآن إنما نقتلهم ونقاتلهم لأجل الفتنة أشد عليهم من القتل. لو رسالة ثانية ذكر فيها أن الذين قتلوا من الكفار في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا يكادون يبلغون بضع مئات، وأنك لو استثنيت أهل قريظة اللي هم 600 أو 700 في غداة واحدة، فقتل في بدر كذا قتل في أحد كذا يعني من الكفار، ومع ذلك النتائج باهرة، انتشر التوحيد في جزيرة العرب انتشار في كل مكان مع القتل قليل، لأن كانوا على الإخلاص التام والمتابعة التامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كل ما ضعف الإخلاص والمتابعة كثر القتل وقلت الفوائد، فتحصل الآن قتل كثير بالمئات وبالآلاف، والفوائد المرجوة من القتال وهو التوحيد قليل. بينما الآن بالعكس، الآن يقولون دائما كلام شنيع أخذوه الظاهر من المافيا وأخذوه منه، يقولون أن الإسلام لا يقوم إلا على الدماء والأشلاء، وشجرة الإسلام لا تسقى إلا بالدماء، ويركزون دائما على مسألة الدماء والأشلاء والدماء والأشلاء. الدماء والأشلاء ليست مرادة، المراد نشر التوحيد، لكن هذه قد تكون، قد توجد قتل من الصحابة ومثل بهم وسقوا بدمائهم التراب، لكن ليس بهذا الطرح أنه لابد الدماء، ولذلك أصبحوا همهم الدماء والأشلاء وليس همهم التوحيد. أصبح لابد يقتلون ونقتل ويقتلون ونقتل، والتوحيد ضاع، ما تسمع له ذكر. والفتنة أشد من القتل، ما أعظم هذه الآية لو تدبرناها. ولذلك كان الأمم اللي قابلنا ما عندهم جهاد قتال، ما في إلى نزول التوراة. ولذلك في آية في سورة القصص يقولون هذه الآية هو التي شرع الجهاد بعده، ولقد أهلكنا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فقالوا لما أوتي موسى الكتاب جاءت هذه الشريعة. كان الأمم السابقة إذا عصوا الله عز وجل مأمور النبي أن يستمر في الدعوة، يستمر يستمر يستمر، ثم بعد ذلك يؤمر أن يهاجر هو من معه ويأتيهم عذاب يهلكهم، كما فعل الله مع نوح وقوم ثمود وقوم صالح وقوم هود وكل الأمم السابقة، حتى جاء موسى عليه السلام وأنزل الله التوراة فأنزل فيها هذا، وقال الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. جاءت هذه الشريعة العظمى يبلو بعضكم ببعض، لابد من دفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الآية الثانية لهدمت صوامع وبيع ومساجد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وهذا أيضا أحد الآيات التي فيها المسجد الحرام والمراد الحرم كله، ولا تكاد تذكر في القرآن المسجد الحرام إلا المراد الحرم كله. لا تقاتلوهم، الحرم حرم، لماذا سمي حرم؟ حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وجدد تحريم إبراهيم، وجدد تحريم محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقاتل فيه، من دخله كان آمن، إلا أن قاتلوكم فيه وأحرجوكم فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، إذن من الله. فإن احتج أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نقول؟ إن الله قد أذن لنبيه ساعة من النهار ولم يأذن له، وإن حرمتها بالأمس كحرمتها باليوم إلى يوم القيامة، لا يقاتل فيها. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وفي فرق بين القتال والقتل، كذلك جزاء الكافرين. إذن هذا أيضا العلة الثانية، أنهم كفار ويقاتلون، فلا يقاتل إلا الكافر المقاتل. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، حتى بعد ما قتلوكم وآذوكم وسفكوا دماءكم انتهوا، نحن لسنا أهل دماء وأشلاء إلا لابد أن نلحقهم ونقاتل، لا، إن الله غفور رحيم، يكونون إخواننا. ولذلك صار من الصحابة أخوه قتل والده وقتل إخوته وقتل عشيرته ثم أسلم وصار أحب الناس إليه، هكذا الإسلام. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل مرة أخرى وقاتلوهم، لماذا؟ لماذا هذه الشريعة؟ لماذا المقاتلة؟ لأن فعلا الجهاد من أكثر ما جني عليه في العصر الحديث، أصبح الناس ينشأ يظن الجهاد هو الذي يذكر الآن. وقاتلوهم لماذا؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا هو القتال أول وآخر لأجل هذا، يعني القتال هو من ثمرات التوحيد، الجهاد من ثمرات التوحيد، يعني التوحيد حق الله على العبيد، إذا استجابوا بالدعوة بها ونعمة ما استجابوا قاتلوهم. لماذا نقاتل من رب؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا يشرك، ويكون الدين لله. وفي سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. ولذلك حتى يوجد مقاتلة بين المسلمين أنفسهم، البغاة، من مثلا امتنع عن شعيرة ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة قاتلوهم. لماذا؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لو في قرية من القرى قالوا من زكي، قاتلهم الصديق وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون حتى يكون الدين كله لله. لو قالوا من أذن يقاتلون، وعلى هذا لأن يكون الدين كل لله. وبهذا يعلم أن دار الإسلام ما هي بناء على هذه الآية؟ دار الإسلام أن يكون الدين لله. ما معنى الدين عند العربية؟ الخضوع. يقال دان يعني خضع ورضخ، فإذا كان الخضوع والحكم لله بحيث اللي يحكم في العبادة هو دين الله، هاي دار الإسلام. وما إذا كان الدين لغير الله فليس دار الإسلام حتى لو تسمت بأنها دار إسلامية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وأيضا جعل الله غاية القتال والمقاتلة، نستمر في قتالهم لين تختفي الفتنة ويكون الدين لله. هذا همنا نحن، لا سلطان ولا نقاتل لأجل الديمقراطية مثل ما يفعلون الآن. الديمقراطية هي أكبر طاغوت، أكبر طاغوت في التاريخ هي الديمقراطية، هي التي ينبغي القتال لإزالتها ليس لإيجادها. لأن الديمقراطية معناها عدم تعبيد العباد لخالقهم، وإنما تعبيد العباد بعضهم لبعض، بل ضعفاءهم لأقوياءهم. هذا الديمقراطية، أن يكون الضعفاء اللي ما يملكون إعلام ولا يملكون مال عبيد ومسخرين للي يملك المال والإعلام والتشريع والحكم والتنفيذ لهؤلاء. هل في أكبر من الطاغوت هذا والسلامات؟ الآن يقاتلون وتقتل وتسفك دماءهم في الدول العربية وغيرها لأجل الديمقراطية، لأجل الحرية، لأجل يزيحون ظالم يأتون بظالم، ويزيحون مشرك يأتون بمشرك. هذا ليس القتال، هذا هو قتال الفتنة بعينه. هذا وإن كان الناس الآن يهللون له ويفرحون، هذا هو قتال الفتنة كما قال ابن عمر. أنتم الآن تقاتلون للملك، كيف لو علم ابن عمر أنهم يقاتلون لأجل الطواغيت، لأجل الديمقراطية وامثاله؟ وأما قتال الأوائل لا، لإزالة الشرك وإقرار التوحيد. من الآن اللي يتكلم بهذا في الثورات كلها؟ من اللي يقول نحن نقاتل حتى يزول الشرك ويبقى التوحيد ويرسخ التوحيد؟ ما في أحد. ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم. الظالم هو اللي يستحق، وأما إذا انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم. ثم قال الله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، حرمة بدل حرمة، وحجة بدل حجة، وعمرة بدل عمرة. هذا قال بعض السلف نزلت في ماذا؟ في صلح الحديبية، منعوكم من ذي القعدة سنة 6 وأعطاكم الله ذي القعدة سنة 7. شهر حرام بشهر حرام، ومنعوكم من حرمة وأعطاكم الله بدال، ومنعوكم من حجة وعمرة وأعطاكم الله بداله. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ابن عباس إن هذا كان في مكة ما في سلطان، فلذلك على طريقة أهل الجاهلية أباحه الله لهم، اللي يعتدي عليك تذهب وتعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال: فلما أتى الله بالسلطان أمر الله عز وجل أن تنتهي المظالم كلها إلى السلطان، وأنك ما في مد يد. إذا كان الدين لله والحكم لله ما في مد يد، وقبيلة تغزو قبيلة، وقوي يأخذ حقه وضعيف ما يأخذ حق أبدا. أمر الله عز وجل أن الاعتداءات كلها ترجع للسلطان، الحدود بيده والجهاد بيده والتعزيرات بيده، وهو يقيم الدين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيت الله وقاتلت لأجل أن تكون كلمة الله عليا فالله مع المتقين. ثم الآية الأخيرة هنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنفق في سبيل الله، جاهد بمالك وتصدق، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي ترك الجهاد وترك الهجرة وترك النفق. كانوا مع، يقول يزيد بن أبي حبيب في حديثه عن أسلم مولى عمران أو فلان، قال: كنا في القسطنطينية اسطنبول، وعلى جيش مصر عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني، وعلى الجماعة الجيش كله عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والعدو أمامهم الروم. قال: فخرج رجل من الجيش واستقتل، دخل في جيوش الروم وأخذ يقتلهم حتى قتلوا. فتصايح الناس مهما لا إله إلا الله يهللون إن هذا قد ألقى بيده للتهلكة. فكان معهم أبو أيوب الأنصاري، شيخ كبير كبير هرم، ولذلك رضي الله عنه دفن تحت أسوار قسطنطينية، والآن يعبد من دون الله، وهو ما قتل إلا لأجل لا تكون فتنة، لكن ستفتح مرة أخرى في آخر الزمان هذه القسطنطينية. فخرج أبو أيوب الصحابي إذا رأى خلل في الفهم أو تحريف الآيات ما يسكت، خرج قال: أيها الناس ماذا تقولون؟ الآية هذه نحن أعلم بها ونزلت فينا، كيف تأولون القرآن على أهوائك؟ كيف تقولون هذا الرجل ألقى بيده للتهلك؟ رجل انغمس في العدو واستقتل مثل عمير بن الحمام فعلوا في بدر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، انغمس في العدو واستقتل، ما قتل نفسه، هم قتلوا. رجل طلب الشهادة وأبلى بلاء حسن قدم على ربه. أتدرون فيما نزلت هذه الآية؟ إن معشر الأنصار لما فتح الله على نبيه وجاءت الوفود من كل مكان قال بعضنا لبعض خفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الآن النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عنا والناس جاءوه ونحن قد تركنا بساتيننا وأموالنا وأولادنا كل السنين الماضية مع النبي صلى الله عليه وسلم من سرية في سرية، فلو رجعنا إلى أموالنا وحوائطنا فأصلحناها فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. هذه التهلك، الركون للدنيا والحرث والزرع وترك الهجرة والجهاد والتوحيد. قال فكان أبو أيوب لا يسمع بسرية إلا خرج فيها حتى وهو هرم إلى أن مات في أسوار القسطنطينية. هذا معنى التهلك. التهلك أن تمل من الدعوة إلى الله، تمل من الجهاد، تمل من الهجرة، تنكس على عقبيه، هذا التهلك، هذا الهلاك، هذا معنى. وأيضا من معانيها الآية واسعة من معاني، يعني تخرج مع المجاهدين ما معك زاد، تعطى حتى من الزكاة وتقول أنا مجاهد، أو تخرج مع الحجاج، لا تلقي بنفسك إلى التهلك، ومعانيها كثيرة. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتقين ولا يحب المعتدين. وتلاحظون أيضا أن التقوى جاءت هنا كثيرا، ولكن البر من اتقى، اتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وغيره. وكل ما جاء حكم ربط أوله وأوسطه وآخره بالتقوى في سورة البقرة. فهذه بعض آيات القتال والجهاد، وفيها هذه الآيات هي فيها تأصيل الجهاد الشرعي، ما هو سببه وغايته وإلى متى ينتهي وحكمته وغير ذلك. ذكر الله بدر في أي سورة؟ في الأنفال. وذكر الله أحد في أي سورة؟ في آل عمران. وذكر الله الأحزاب في أي سورة؟ سورة الأحزاب. ذكر الله فتح مكة في أي سورة؟ في الفتح في آخره، وصلح الحديبية في أولها كلها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا صلح الحديبية. ذكر الله حنين في أي سورة؟ في التوبة. وذكر الله تبوك في أي سورة؟ في التوبة أيضا. فكل المغازي هذه مفصلة في هذه القرآن، تقرأ وتنظر كيف قاتل الصحابة، ولما أخطأوا في أحد كيف نزل القرآن، ولما أصابوا كيف نزل القرآن. ولذلك سأل رجل عبد الرحمن بن عوف والصحابة خاصة الأكابر منهم قليل الكلام، قال حدثنا عن أحد، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخر السورة. هذه أحد، لب أحد وخلاصة أحد هو موجود في سورة آل عمران. وش أحدثك أنا؟ أحدثك بعد كلام الله؟ فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن وأن يرزقنا العمل به، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.